إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، في الجمعة الماضية تحدثنا عن قيمة دار الإسلام، الدار التي يعيش فيها المسلمون ويقومون بحمايتها وبالمحافظة عليها، وهو أمر واجب، وهو ما يقال عنه في هذا الزمن بالمحافظة على الأوطان، وهو أمر له في الفقه الإسلامي كما قلنا جذور، فقد قسموا العالم إلى دار إسلام وإلى دار كفر. فدار الإسلام ينبغي أن تفدى بالغالي وبالنفيس، ومن هنا حينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه على المحافظة على دار الإسلام بالغالي وبالنفيس. والمجتمعات الإسلامية على رحابتها وسعتها، كل البلاد التي يعيش فيها المسلمون ويقومون بحكمها وهم القائمون عليها هي دار إسلام، في مصر وفي غيرها. وينبغي على المسلمين أن يدافعوا عن هذه البلد، وهذا ليس كما يدعي الخونة، خونة الأوطان، أن هذا من باب الدفاع عما يسمى الوطن، وهو أمر مضاد للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. فهذه الشبهة ما اخترعها إلا خوارج العصر من خوان المسلمين والأوطان والبلدان الإسلامية. وذكرنا أدلة على ذلك في اللقاء الماضي، ونذكر اليوم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بيّن أن الإنسان واجب عليه أن يدفع عن نفسه وعن ماله وعن عرضه. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدفاع عن الدين والدفاع عن النفس والدفاع عن المال والدفاع عن الأهل، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن كان الإنسان إن دافع عن ماله فقتل فهو في سبيل الله، فكيف بمن يدفع عن أرضه وعرضه وأهله ومجتمعه من أجل أن يدافع عن أمة الإسلام؟ فهذا المرابط في الصغور، في كل صغور المسلمين في مصر وفي غيرها، هذا المقاتل الذي يقف في سيناء وفي الجنوب وفي الغرب وهنا وهناك، هذا مقاتل ومرابط في سبيل الله، يدافع عني وعنك وعن امرأتك وعن امرأتي وعن المسلمين وعن أرض الإسلام التي آلت إلينا بعد جهاد مر مع قوى الشر. هذه الأرض التي تحت أقدامنا ورثناها من محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، والواجب علينا أن ندافع عنها وأن نفديها بالغالي وبالرخيص، ولا يقال إنه تراب عفن كما يقول المجرمون من خونة الدين والأوطان، وإنما هذا التراب سقي بدماء الشهداء منذ عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطلوب من المسلمين أن لا يفرطوا في شبر من أرض الإسلام التي آلت إليهم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. واعلموا أيها المرابطون من جند الإسلام في كل مكان، أن الإنسان الذي يموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ميت يموت يختم على عمله، إلا من مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمى له عمله حتى يلقى، ينمى له عمله. هذا المرابط الذي وقف بعينيه الساهرتين لحماية أرض الإسلام وعرض المسلمين وأموال المسلمين ونفوس المسلمين وأعراض المسلمين في مصر وفي غيرها، هذا إذا مات هذا الجندي إن قتل فإنه ينمى له عمله. كل ميت يختم على عمله لأنه مات انقطع عمله، إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه مرابط فقط، واقف على ثغر، لم أقل لكم في وسط المعركة قتل، لا، واقف فقط بيحرس، عيناه لا تمسهما النار، عمله ينمى له. اسمع، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويأمن فتنة القبر، حتى فتنة القبر يؤمن إياها ولا يفتن في قبره. أيها المؤمنون، قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه النفس من خلق الله الذي رزقك هو الله، ومع ذلك اشتراها منك مالكها. انظر إلى التفضل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طيب، مثلاً بأن لهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه، وعدا على الله، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، من؟ هل يوجد أحد يفي بعهده أعظم من الله أو مثل الله؟ أبدا. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الشهادة في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت يموت فيدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ملك ما فيها إلا الشهيد. يعني لو قيل لمن مات ودخل الجنة: ترجع إلى الدنيا وتصبح ملكا على الأرض بما فيها، كلهم يرفضون إلا الشهيد، يحب ويود ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يكون ملكا فيها، لا، يود أن يرجع ليموت ثم يموت، يرجع مرة أخرى فيموت 10 مرات لما وجد من عظمة أجر المجاهد في سبيل الله الذي مات شهيدا. والشهداء كما قال الله تعالى والذين عن الصديقين: إنهم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. طيب، الشهداء: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ولذلك جعلهم مع النبيين والصديقين والصالحين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من الممكن ألا يكون الإنسان قد عمل أعمالا صالحة ولكن مات شهيدا في سبيل الله صادقا مع الله، ولا بد من تحقيق الشرطين. الشرط، كل عمل صالح لابد فيه من تحقيق شرطين. الشرط الأول الإخلاص، كما جاء في الحديث: أول 3 تصعر بهم النار، من ضمنهم رجل قتل في سبيل الله، فحينما يؤتى به فيعرفه نعمهم فيعرف ويقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. فأصلحوا نواياكم أيها الشباب، كلمة نقولها لجنودنا البواسل: أحسنوا النوايا، أخلصوا الأمر لله سبحانه وتعالى، لا تقف على الصغر أو تقف في الكمين أو تقف في المكان الذي آل إليك لحمايتي، قيل لك احمي مؤسسة من المؤسسات، تقف وأنت متذمر، لا، أنت تقف وكأنك أنت في عبادة لله، أصلح النية حتى إذا قتلت كنت في سبيل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يكون العمل صالحا لله سبحانه وتعالى. وهذا القتال الذي نقاتله وأعظم القتال قتال الخوارج. علي بن أبي طالب كما قلت لكم قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم على نزول القرآن، وقاتل علي بن أبي طالب على تأويل القرآن. قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: أنا قاتلت على نزول القرآن وأنت تقاتل، يعني أقاتل كفارا وأنت تقاتل على تأويل القرآن، لأن الذين قاتلوا علي بن أبي طالب كانوا متأولين للقرآن الكريم، وكان أمرهم خطيرا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن شر قتل تحت أديم السماء هم الخوارج، شر قتل، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتله الخوارج. والخوارج قتلوا علي بن أبي طالب ورضوان الله عليه، وقتلوا عثمان بن عفان، فكل قتيل للخوارج له أسوة بالعظيم عثمان بن عفان رضي الله عنه الحيي ذي النورين، ولهم أسوة بعلي بن أبي طالب رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من أن يحقق الإنسان الشرطين: الإخلاص وموافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم أبان لنا عن فضائل الشهيد وما يلقاه الشهيد حين الموت. لا يحس بالقتل، بل حتى ولو ضرب بقنبلة نووية لا يحس من القتل إلا بمجرد كالقرصة، كأنه قرص قرصة. ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. ثم إذا دخل قبره فإنه يأمن من الفتنة، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. أول خصلة: يغفر له عند أول دفعة من دمه، حين يخرج الدم أول دفعة تغفر الذنوب، واحد. ثم يأمن فتنة القبر، يؤمن الفتان. ثم يرى مقعده من الجنة. ثم يأمن الفزع الأكبر. ثم يلبس حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 من أهله. وحينما يبعث يوم القيامة الدم يخرج منه، لونه لون الدم والريح ريح المسك. ومن هنا كان النبي، تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يموت شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، بل ود أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله. ولقد تمناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: اللهم موتة في سبيلك وفي مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه أحدهم وقد رأى رؤيا أنه قتل في سبيل الله شهيدا، قال: كيف وأنا أعيش في المدينة لا أخرج في الغزو، هو الخليفة، أنا خليفة المسلمين لا أنتقل من المدينة وفي وسط أهل الإسلام، كيف أقتل في وسط الصحابة؟ ثم قال: إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتيني بهذه الموت أتاني بها، يفعل الله ما يشاء، فيقتل وهو إمام يصلي بالمسلمين، يطعنه المجرم المجوسي الذي يحتفل الشيعة به، يحتفلون بمن قتل عمر ابن الخطاب. ومع ذلك هناك بعض الخوان المسلمين يؤازرون ويوالون أعداء الله من الرافضة الذين يحتفلون بقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، مطلوب منا أن نصحح أفكارنا، مطلوب منا أن نصحح مفاهيمنا،